ما زال سهم الأمس في القلب يندس، والجرح في عقويه يا قدس. ما زال سهم الأمس في القلب يندس، والجرح في أضلي عطويه يا قدس. أمضي على وجل والذل يثقلني، لكنني أبدا مولاني يأسو. أي الجرائم في محرابك ارتكبا، ودنس الأرض من أهوى به الرجس. أي الجرائم في محرابك ارتكبت، ودنس الأرض من أهوى به الرجس. خطيئتي أنني يا قدس من زمني، ألها هي المن وال أو ها هو الكأس. خطيئتي أنني يا قدس من زمني، هل ها هي المن وال أو ها هو الكأس. وسرت أحمل أوزاري على كتفي، للدار تفتح لي بابا وللرمس. وزورقي في بحار الديه متجف، وليس من شتئ. هل ترى يا يرسو؟ لقد أفقت وبي لثأر دمدمة على صداها أخاها العزم والبأس. لقد أفقت وبي لثأر دمدمة على صداها أفاها العزم والبأس. وليس غير لما القلب أبذلها، لتغسل العار عن جنبيك يا قدس. وليس غير لما القلب أبذلها، لتغسل العار عن جنبيك يا قدس. قد آن للليل أن خطواه نائله، وفوق خدر الرواب تشرق الشمس. وفوق خضر الرواب تشرق الشمس. ما زال سهم الأمس في القلب يندس، والجرح في أضلي أقوي يا قدس يا قدس. ما زال سهم الأمس في القلب يندس، والجرح في أضلي أطويه يا قدس يا قدس. أمضي على وجل والذل يثقلني، لكنني أبدا ما غالني يأسو. لكنني أبدا مولاني يأسون.